ويقول بأنه مسافر عن زوجته، وقال لها لا تخرجي إلا لضرورة دون تحديد هذه الضرورة، فما هي الأمور التي يحق لها الخروج من أجلها؟ الجواب: يمكن أن تتفاهم مع زوجها في تحديد ما يريده من الضرورة، لأنه هو الذي يفسر المعنى الذي أراده من كلمة الضرورة. ولتعلم هذه المرأة وغيرها من النساء أن حرص الرجل على زوجته هو من أجل المحافظة عليها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه راع لها ومسؤول عن رعيته. ومما يؤسف له أن بعض النساء تجعل زوجها في جانب ولا تنظر إلى ما يوجهها به من النصائح، وبالتالي قد ينفد صبره وتقع الفرقة بينها وبينه، وتكون هي السبب في ذلك. فعلى كل امرأة أن تراعي الحقوق الزوجية، هذا من جهة، والزوج عليه أن يراعي ما عليه من حقوق وكذلك ما له من حقوق، فلا يسلك مع زوجته مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط، وإنما يسلك مسلك العدل، فإن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.